وهذا يقول: ما حكم التصفيق للأطفال تشجيعا لهم؟ لا بأس بذلك، إذا أحسن الطفل وأجاب إجابة صحيحة فصفقت له تشجيعا لا بأس، لأن هذا التصفيق ما هو عبادة، هذا تشجيع. والذي جاء فيه النهي أن يتخذ هذا عبادة، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني صفير وصفيق، هذه الصلاة العبادة عندهم بهذا النحو، هذا ممنوع. أما لو كان الطفل أو الأطفال يعني أجابوا إجابة صحيحة في المسابقة وصفقت لهم تشجيعا لا بأس بذلك، ما في شيء. وكذلك لو أعطيتهم أوسمة فيها نجمة أو فيها ممتاز مكتوب أو فيها متفوق أو فيها بارك الله فيك لا بأس بذلك كله.